تعيينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد عباد الله، فان الامم هي الاخلاق، فان بقيت اخلاقهم بقوا وعزوا، وإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا واندرسوا. وأخص من أبواب الأخلاق خلق الحياة، أي يستحيي المرء من ربه ومن الخلق ومن نفسه وتقصيره. خلق الحياة مؤشر على قوة الإيمان وقوة الدين واستقامة الأمر. وإذا فقد الحياء من الناس فكبر عليهم أربعا، لأنه دليل، أي فقدان الحياء دليل على مرض القلب وضعف الإيمان وقلته وعدمه وذهابه. فإذا رأيت المرء صاحب حياة فآنس به رشدا وأكمل به خيرا. إذا رأيت المرء ذات حياء فاعلم أنها على خلق وعلى دين وعلى أصل أصيل ومعدن كريم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. الحياة شعبة من الإيمان. ومعنى الحياة أن تفعل ما يجمل ويحسن ويزين، وتترك ما يقبح ويشين. كل خلق، كل قول، كل هيئة تمدح بها تأتيها، وكل خصوة تدم بها شرعا أو عرفا فتدعها وتتركها، هذا معنى الحياة. الحياة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله حيي كريم حيي ستير. إن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خاليتين لأن الحياة يوم فلا يرى حرمة لأحد ولا هيبة لأحد. وكيف يكون السلب والنهب؟ وكيف تقع الجرائم والجنايات إلا لعدم الحياة، لوجود الوضاح ووجود الجرأة والبداعة والفحش والتفاحش؟ ما كان الحياة في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إلا شانه وعابه. نعم، إن الحياة من الإيمان، وإن البلاء من الغفران، وإن الحياة يهدي إلى الجنة، وإن البلاء تهدي إلى النار. أيها الناس، ما أحوجنا اليوم أن نتذاكر بهذه الخصال الحميدة وهذه الأخلاق المجيدة لنقوم بها ونعلي الله شأنها وننشرها ونبثها بين الخط والخريطة في بيوتنا، في مجالسنا، في مجتمعاتنا، في معاملاتنا فردا ومجتمعا. إذا رأيت المرأة حية فإنها تتكلم مع زوجها بأرق الكلمات وبأحسن الهيئات. إذا أردت الله أن تكون حية فكن أنت كذلك صاحب حياة من الله أولا ومن نبيك صلى الله عليه وسلم ثانيا. كيف تكون حية من الله عز وجل؟ أن تطل أنك مهما تشكر ربك على نعمه تعتقد أنك مقصر، أنك مقصر، لأن نعم الله عليك متوالية متتابعة، وشكرك مهما يكن لا يوفي حق هذه النعم، فلا زالت آلاء الله تطرى عليه وتتوالى عليه. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله عليك بعدد أنفاسك التي تتنفسها وأنت لا تستطيع أن تفلت نفسا واحدا. لو توقف نفس واحد لكانت الأمور كما تعلم وكما تدري. فيا عبد الله، اشكر الله حق شكرك، واتق الله حق تقاته، وطع ربك حق طاعته. اتق الله حق تقاته نقراها كثيرا فيطول من عنها. قال المفسرون ان تذكر الله فلا تنسى، ان تشكر الله فلا تكفره، ان تطيع الله فلا تعصيه حق تقاته. فصلها المفسرون واتى فيها اثار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركوها بغير توضيح. أهملوها؟ لا، إنما بينوها لأنها هامة في حياتنا. وظيفتك هي عبادتك لله، وظيفة العمر التي لا تنتهي إلا بانقطاع الأنفاس. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، محياك ومماتك لله، صلاتك ونسكك لله، كل لحظة كل نفس يجب أن يكون لله عز وجل. لا تغفل عن ذكر الله، لا تغفل عن طاعة الله، لا تغفل عن شكر نعم الله عز وجل. إذا كنت كذلك فقد التقيت الله حق التقوى. وإذا خرجت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى طغيان تستحي من نظر الله وكلها إن الذي خلق الظلام يراك تستحي من نظر الله إليه ولا يكون نظر الله أهون النظر لا يكون علم الله عز وجل بك أهون العالمين لا الله عز وجل السراء والضراء في السر والعلم في الفقر والغنى في الانفراد والاجتماع ان تستحي من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبث في الناس خلق الحياه كان يقول صلى الله عليه وسلم كما قال في يغتسلون عورات ينظر بعضهم لبعض تستحي من عمر حتى وهو ميت. ولو شاء لسلبها ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. مسؤول عن سمعك، أين صرفته؟ فيما استعملته؟ مسؤول عن بصرك ونظرك، أين ذهبت به؟ أين استخدمه؟ فيما استخدمه؟ في تفكيرك هل فكرت فيما يرضي الله؟ في قولك ومنطقك أنت محاسب ومسؤول. الكلمة تتكلم بها من رضا الله، تتبع بها في الجنان الدرجات العالية. الكلمة تتكلم بها من سخط الله، تهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة تعليك وكلمة تختفض وتجعلك بالحضيض شتان بين الكلمتين. كلمة تطل العين وكلمة تجلب السخط. فأت الذي هو خير، فإن الأعضاء كلها كل يوم تذكر اللسان. يا لسان تطل لها بينا، فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا اللسان. وحقيقة يا إخوة، إذا وجدت الرجل منضبطا في منطقه فاعلم أن لهذا النطق أرضية ورصيدة وخلفية، انضباط في الأفعال، انضباط في التصرفات، انضباط في العقيدة، انضباط في السير والأخلاق والسلوك. إذا رأيت رجل منضبطا في منطقه وزن الكلام إذا نطقت فإنما يزن العقول ذوي العقول المنطق. المنطق يبين ويدل على عقل الشخص. إن كان الكلام فعلا صحيحا لطيفا منضبطا في زمانه في مكانه مع أشخاصه، فاعلم أن عقل الرجل هذا عقل كبير. وإن كان الكلام العكس، ولذلك في آخر الزمان ينطق الرويبضة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ينطق بماذا يا ترى؟ يتكلم في المسائل العظام الكبار التي لو عرضت على الزمان الأول لجمعوا لها أهل بدر وأهل عطاء وأهل بيعة الأموال. نعم، اليوم حدث وأحرق، الكبير محلل والصغير محلل والمرأة تعلق والرجل يعلق والصالح يعلق والفنان يعلق والراقصة تعلق واللاعب يعلق. الرويبضة ينطق. قيل من هو الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، مسائل عظام مصيرية في الأمة يتكلم فيها من لا اختصاص له ولا علم له ولا معرفة له، وإن لله وإليه راجعون. عندما يتكلم أهل الاختصاص لا بأس، هذا مطلوب. لكن عندما يتكلم من لا يعرف ولا يدري ويعرف بما لا يعرف، فالمصيبة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد ضيعت الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهله. ينطق الرويبضة بماذا ينطق؟ بما يصلح؟ لا والله، بما يفسد، بما يفرق، بما يشدد، بما يبعد القلوب، بما يوجد البغضاء الشحناء، بما يثور في الناس، بما يهيج في الناس. لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب التهيج وما كان يحب الفتنة، كان يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر أوانا. إذن لكي تحقق جانبا من الحياة لابد أن تحفظ هذا الرأس. وما وعده هذا الرأس ثم قال صلى الله عليه وسلم: وان تحفظ البطن وما حوى. البطن يلاصقه الفرج، يعني احفظ بطنك من الحرام، فلا يكون حراما ولا شيء مشتبها ولا اشياء واطعمه لا يرضاها الله ولا يمحها الله عز وجل، انما يكون بطنك الطيب الحلال الزلال التي لا حرمه فيه ولا شبهه. وايضا تحفظ فرجك، والذين هم في فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. تحفظ الله سحابي وما فيها من حواس، فلا تصرف الا بطاعه الله. الرمل وما يلاصقه من الفرج لا يكون الا بالحلال، فلا يبعث ولا يرسل بالحرام. ثم ان تذكر الموت والفداء، الموت الذي هو لا بد من مجيئه، لا يفرق بين وزير وغفير ولا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير ولا حقير ولا شرير. الموت يدخل من الاستئذان، ما بيعطيك موعد انا بجيك في ساعه فلانيه انتظرني، لا يا اخي ما في هذا الامر. يدخل بامر الله عز وجل، تقبض النفس وتسلم لله عز وجل. هل تذكرت هذا الموت؟ قل ان الموت الذي تكفرون منه فانه ملاقيكم، ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاء سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. الموت كأس لا بد من شربه، لا تقول والله انا لا اريده، هذا الامر ليس لك. كل نفس ذائقه الموت. هل تذكرت الموت؟ هل تذكرت البلا؟ كم نحن ودعنا في القبور من اناس رجال ونساء اعزاء وغير اعزاء. الهجم تكاثر حتى زرتم المقابر، ثم أن تعمل للآخرة. إذا فعلتم هذا فقد استحييتم من الله حق الحياة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم هذه نفوسنا تقواها وزكى أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها مولاها. اللهم ارزقنا الحياة منك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحياة من نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الحياة من المخلوقين بمنتك ورحمتك يا كريم يا عزيز. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارزق بلادنا مصر الأمن والأمان والاستقرار وسائر بلاد المسلمين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبدل حزننا فرحا، اللهم أبدل كربنا فرجا، اللهم أبدل ضعفنا نصرا، اللهم أبدل فرقتنا وحدة، اللهم أبدل شتاتنا اجتماعا. اللهم اصلح بلاد مصر، اللهم انت عين عشق اقتصادها، اللهم اصلح اموالها، اللهم بارك في طيباتها، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم عين لهم الطلبه الصالحه التي تدلهم على الخير وترشدهم اليه. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه الصلاه.